الأصحاح الخامس عشر. وحي من جهة مؤاب. إنه في ليلة خربت عار مؤاب وهلكت. إنه في ليلة خربت قير مؤاب وهلكت. إلى البيت وديبون يصعدون إلى المرتفعات للبكاء. تولول مؤاب على نبو وعلى ميدبة، في كل رأس منها قرعة، كل لحية مجزوزة. في أزقتها يأتزرون بمسح، على سطوحها وفي ساحاتها يولول كل واحد منها سيالا بالبكاء. وتصرخ حشبون وألعالة، يسمع صوتهما إلى ياهص، لذلك يصرخ متسلح مؤاب. نفسها ترتعد فيها، يصرخ قلبي من أجل مؤاب. الهاربين منها إلى صغر كعجلة ثلاثية، لأنهم يصعدون في عقبة اللوحيث بالبكاء، لأنهم في طريق حرنايم يرفعون صراخ الانكسار. لأن مياه نمريم تصير خربة، لأن العشب يبس، الكلأ فنية، الخضرة لا توجد، لذلك الثروة التي اكتسبوها وذخائرهم يحملونها إلى عبر وادي الصفصاف، لأن الصراخ قد أحاط بتخوم مؤاب، إلى أجلايم والولتها، وإلى بئر إيليم والولتها، لأن مياه ديمون تمتلئ دما، لأني أجعل على ديمون زوائد، على الناجين من مؤاب أسدا، وعلى بقية الأرض.